إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمثل هذه المناسبة المذكورة نذكر أو نذكر عادة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحكومات العربية منذ سنين عديدة تحاول الوقوف أمام العدو هذا اليهودي الغاصب الذي كان أذل الشعوب على وجه الأرض، ولكن مع الأسف لم يأخذوا بأسباب النصر والتي جمعها ربنا عز وجل في جملة قصيرة من آياته الكريمة، هي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك فحينما ينصرف المريض عن تعاطي العلاج النافع الناجع فسوف لا يشفى، فكيف به إذا أخذ داء على داء وهو لا شك أنه في ازدياد من المرض؟ لقد تنبهت بعض الدول إلى ضرورة الأخذ بأسباب القوة والمنعة، ظنا منهم أن هذه الأسباب هي التي تحقق النصر لهم على عدوهم، ولكن بسبب ابتعادهم عن دينهم من الناحيتين السابقتين بيانا، ألا وهما الناحية العلمية أو الفقهية والناحية العملية، ظنوا أن نصرهم على عدوهم سيكون بنفس الوسيلة التي انتصر بها عدوهم عليهم، ألا وهي القوة المادية فقط. ولذلك فقد توجهوا بكل هممهم ولو بعد لأي وبعد زمن طويل إلى الأخذ بهذه الأسباب المادية، ولكنهم لم يصلوا ولن يصلوا إلى الهدف المنشود، وهو التغلب على عدوهم والانتصار عليهم، إلا إذا ضموا إلى هذه الأسباب المادية أخذهم بالأسباب الشرعية، وربما جاز لنا أن نسميها بالأسباب الروحية كما يقال في بعض اصطلاحات العصر الحاضر. ذلك هو ما ضمنه ربنا عز وجل في الآية السابقة وشرحها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في غير ما حديث صحيح من ذلك الحديث السابق، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهناك أحاديث أخرى قد تنص على جزء من جزئيات هذين الحديثين الصحيحين، كالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث فقال عليه الصلاة والسلام: ما دخل هذا بيت أحد إلا ذلة. وهذا مأخوذ من الحديث السابق: إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع إلى آخره. والحديث الثالث هذا الأخير كناية عن التكالب على السعي وراء الكسب المادي. ولعل من ذلك أيضا أو من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أي طريق أكل، أمن الحلال أم من الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فيجب على جميع المسلمين الحريصين حقا على أن يعود إليهم مجدهم وعزهم الغابر أن يعودوا إلى الله. والعودة إلى الله ليس لفظا يستعمل لإثارة العواطف وتحريك النفوس وإثارتها ثم لا شيء بعد ذلك إلا أن تبقى هذه النفوس في أماكنها على طريقة النظام العسكري المعروف في بعض البلاد: مكانك رايح في حركة وفي اجتهاد ولكن ليس هناك تقدم. لماذا؟ لأننا لم نأخذ بسببين اثنين عليهما مدار النصر على أعداء الله تبارك وتعالى. السبب الأول هو العلم، والسبب الآخر هو العمل بالعلم، وكل منهما يحتاج إلى تذكير بأمور هامة جدا جدا. والأمر كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما العلم فهو قسمان: علم نافع وعلم لا أقول الآن غير نافع، لا أقول الآن إنه علم ضار، لكن على الأقل أقول إنه علم غير نافع. فما هو العلم النافع؟ لا شك أن الجواب سيكون متفقا عليه حينما يقدم هذا العلم إلى الناس مجملا. فأن يقال: العلم النافع هو قال الله قال رسول الله، لأن المسلمين لا يختلفون أبدا بأن العلم الشرعي هو ما كان مأخوذا من الكتاب والسنة. ولكن هل هذا الإجمال في التعبير وفي لفت نظر الناس اليوم يكفي للفت نظر المسلمين إلى أن أسباب النصر محصور في العلم النافع ثم في العمل بهذا العلم؟ هل يكفي لنقول للناس أن العلم قال الله قال رسول الله، وهي كلمة كما قلنا آنفا لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها أيضا عنزان كما قيل في قديم الزمان؟ لكننا إذا دخلنا في التفاصيل فهناك سنجد أن المسلمين اليوم مختلفون مع الأسف في هذا العلم النافع الذي هو السبب الأول لنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. لماذا يكون الخلاف في تعريف العلم النافع؟ ذلك لأنه مضى على المسلمين قرون كثيرة وسنين عديدة وهم قد انصرفوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراسة وتفقها فيهما. هذا الفقه الذي أراده نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الفقه في الدين أخذ تعريفا خاصا، وهو أن يتفقه الإنسان على مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، لا أقول الآن المذاهب الأربعة لأن كلامي ليس محصورا في المسلمين المعروفين بأهل السنة، وإنما كلامي ينصب على كل المسلمين الذين تجمعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حيث يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا. كل من فعل ذلك كان منا وكان له ما لنا وعليه ما علينا. هؤلاء المسلمين كافة انصرفوا، لا أعني أيضا حتى ما يتبادر إلى ذهن البعض ما لا أقصده ولا أعنيه، لا أعني أفراد المسلمين العامة وإنما أعني خاصتهم حينما أقول إنهم انصرفوا عن التفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفقه في دائرة محدودة جدا، ألا وهي دائرة المذهبية الضيقة. أما أهل السنة فهم يتبعون أئمة أربعة، أما الآخرون فحدث ولا حرج، فإنهم يتبعون أئمة آخرين هم بلا شك من أفاضل علماء المسلمين، ولكن أقوالهم واستنباطاتهم الفقهية لم تصل إلى أتباعهم بالطرق العلمية الصحيحة كما وصلت أقوال الأئمة الأربعة إلى أتباعهم من أهل السنة والجماعة. الشاهد أن خاصة المسلمين ركنوا إلى التقليد المذهبي، إلا من شاء الله وقليل ما هم، وهؤلاء بلا شك مما ربنا عز وجل يمتن ويتفضل على عباده في كل زمان وفي كل مكان أن يقيض للمسلمين كافة أفراد من هؤلاء العلماء الذين يأخذون من المنبعين الصافيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء كما جاء في الحديث الصحيح غرباء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ليس كلامنا الآن في هؤلاء الغرباء الذين يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتهم وغربتهم، وإنما كلامنا في جماهير العلماء الذين قنعوا بتقليد مذهب من المذاهب. هذا التقليد هل هو العلم الذي نحن في صدد التحدث عنه؟ الجواب لا، ذلك لأن العلم باتفاق علماء المسلمين، لا فرق بين مجتهديهم ومتبعيهم ومقلديهم، أنه العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لا فرق في تعريف العلم بهذا بين كل علماء المسلمين، سواء كانوا مجتهدين أو متبعين أو مقلدين. ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما جاء في كتاب القضاء من كتاب الهداية من كتب الحنفية المعتمدة، حيث قال: ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء. قال الشارح ابن الهمام رحمه الله في كتابه المسمى بفتح القدير شرحا لكلمة الجاهل، قال: أي المقلد. وهذا شيء مهم جدا، لا يجوز نصب الجاهل على القضاء إلا أن يكون عالما. فمن هو العالم؟ العارف الكتاب والسنة. من هو الجاهل؟ هو المقلد في مذهب من المذاهب المتبعة للأئمة المجتهدين. لماذا كان هذا التقليد ليس علما؟ لسببين اثنين، أولهما نقلي والآخر عقلي واقعي. أما الأمر النقلي فهو حين قال تعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالشيء ليس له علاقة بالتقليد، لأنه يستلزم القطع بالمعلوم والجزم به. نحن ظنا، والظن قد يخطئ وقد يصيب. يأتي بعد ذلك كإتمام لدلالة الآية السابقة: وعظوا العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى المسلمين كافة أنهم إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتاب والسنة هما الحكم الفصل للقضاء على الخلاف الذي قد يقع بين اثنين، فكيف بكم إذا كان واقعا بين جماهير المسلمين؟ الحل قد جاء ذكره في الكتاب الكريم في مثل قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهل نحن بصفتنا أمة إسلامية محمدية إذا اختلفنا في شيء ما رجعنا وتحاكمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، أم قنع كل منا بما عرف من الدراسة التي درسها إن كان دارسا لها في فقه من فقه المذاهب الأربعة الواقع اليوم؟ وأعود لأقول لا عن العامة، عن الخاصة، أنهم أعرضوا عن تحكيم هذه الآية بالكلية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عن لهذا ظل المسلمون مختلفين، والاختلاف بنص القرآن الكريم وأيضا يشهد عليه الواقع هو سبب من أسباب الضعف وسبب من أسباب التفرق. فإذا أردنا أن نقضي على هذا السبب الذي أدى إلى التفرق، وجب علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة. بذلك بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينما قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وإذا كان خاصة المسلمين وفقهاؤهم قنع كل منهم بأن يتعلم الدين على نمط مذهبي محدود، فماذا يكون حال الأفراد من عامة المسلمين؟ لا شك أنهم سيكون حالهم كحال فقهائهم من الجمود على التقليد المذهبي. هنا شبهة كثيرا ما تساور بعض النفوس وتظهر في كثير من الأحيان على بعض الألسنة، فهذه الشبهة تقول: أليس كل من الأئمة الأربعة قد أخذ مذهبه من الكتاب والسنة؟ نقول معهم: نعم، بل نحن أعلم منهم بأنهم حينما أصلوا أصولهم وفرعوا فروعهم إنما كان ذلك اعتمادا منهم على الكتاب والسنة. ولكن هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال: لا، اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج من بيت السيف ورقة مكتوب فيها بعض الأحاديث المتعلقة بالجراحات والقصاص. ثم قال وهنا الشاهد: وإلا سهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهنا في الفهم قد يقع الخلاف بين الفقهاء الكبار، وحينئذ مثل هذا الخلاف يجب الرجوع به إلى الكتاب والسنة. وأنا لا أذهب بكم بعيدا ولا أكثر على مسامعكم الضرب من الأمثلة الكثيرة، لكن حسبي مثال واحد، لأنه أولا يشترك الجميع في فهمه لسهولته، وثانيا لكثرة ابتلاء الناس به، ألا وهو مسألة تتعلق بصحة الصلاة أو الوضوء أو بطلانهما، ألا وهي خروج الدم. لما قال: إن كان كثيرا نقض، وإن كان قليلا لم ينقض. هذه ثلاث أقوال في مسألة يبتلى بها الناس في كل يوم ما شاء الله، على حسب مهنهم وصنائعهم. هل عاد المسلمون في هذه المسألة إلى السنة التي قال الرسول عليه السلام فيها: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل، وفي رواية لا يزيغ عنها إلا هالك؟ بقيت هذه الأقوال كما هي، فمن كان حنفيا يقول ينقض مهما كان قليلا، ومن كان شافعيا يقول لا ينقض مهما كان كثيرا، ومن كان مالكيا أو حنبليا قال بالتفصيل السابق. اليوم إذا أصيب أحد المسلمين بجرح في بدنه فعلى ماذا يكون الفتوى؟ أعلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أمرنا بالرجوع إليه عند الاختلاف، وهذا هو الاختلاف في مسألة بسيطة جدا. الجواب لا، بل إن الذين قد يسألون يكون موقفهم أحد موقفين: إما أن يقول للسائل أنت ما مذهبك، فإذا أجابه مذهبي كذا أفتاه على مذهبه، والموقف الثاني أن يقول والله المسألة مختلف فيها، وذكر الأقوال الثلاثة. إذا كان دارسا للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن، يقول أبو حنيفة قال كذا، والشافعي قال كذا، والإمام الآخر قال كذا. وإذا كان السائل شوي بصير فتح: طيب يا شيخ، فأنا على ماذا أعمل؟ هنا لسان حال المسؤول، ما المسؤول عنها بعدم من السائل. لماذا؟ لأنه فعلا درس، قال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن ما درس العلم الذي هو قال الله قال رسول الله، ولذلك فيعيش الخاصة فضلا عن العامة في حيرة، في حيرة من دينه. وفي الغالب يلجأ الناس حينما لا يجدون فتوى صارمة ملزمة، سواء بالتحريم أو الإباحة، بالرخصة أو بالعزيمة، يعودون حين ذلك إلى ما يسمى عند الفقهاء المتأخرين بالتلفيق، فهو يأخذ من كل مذهب أيسره. ليس هذا هو الدين؟ الدين جاء لتهذيب النفوس وليس لاتباع الهوى. فأنت مثلا عشت على المذهب الحنفي فوجدت أنه والله خروج الدم، خاصة إذا كنت حداد أو نجار، والله فيها صعوبة، فيها مشكلة، إذن أنا بقلد إيش؟ المذهب الشافعي. أو عشت في المذهب الشافعي وأنت مثلا قماش بزاز بتبيع الأقمشة والنساء راحين جايين لعندك، لما بدك تقبض الفلوس منها شئت ما أبيت بصير في تماس. المذهب الشافعي بيقول سقط وضوءك. إذا ترجع أنت في هذه المسألة حنفي. هكذا هو الإسلام الذي جاء لتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا، إن الله عز وجل قد بين في الكتاب كل شيء، وإن كان هذا البيان في أكثر الأحيان يكون بالأسس والقواعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تفصيل ذلك في السنة، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إني لأشعر لأنني استطردت كثيرا، لأني أردت أن أقول ما هو العلم النافع وما هو العمل الصالح، ولذلك فسأحاول أن أكبح من جماح انطلاقي في بحثي لأعود شيئا قليلا إلى العلم القائم على العلم النافع، ثم بعد ذلك لعل هناك بعض الأسئلة لبعض الإخوان نجيبهم عليهم. هل الخاصة أنفسهم اليوم إلا من شاء الله كما استثنينا آنفا يعرفون ما معنى أهل العلم؟ قد ذكرنا آنفا أهل العلم هم أهل الذكر في هذه الآية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يتبادر لأذهان كثير من عامة المسلمين أهل الذكر هم الذين يكثرون ذكر الله، وبخاصة إذا كانوا من أولئك الذين يذكرون الله على خلاف السنة ويعملون ببعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، كمثل الحديث الذي يلهج به بعض أولئك الناس الذين لا يتأدبون مع الله عز وجل في ذكرهم، حيث يرقصون في الذكر ويضطربون ولا يجلسون بتمام الأدب والخشوع، يحتجون بحديث مروي في بعض الكتب ولكنه لا يصح من حيث إسناده، ألا وهو قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنه مجنون. يعني أكثروا وبالغوا من ذكر الله والاضطراب في هذا الذكر حتى يقول الناس فورا مجنون. ترى هكذا كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. لا أريد أيضا أن أستطرد في هذه النقطة بالذات، وإنما أردت أن أقول أهل الذكر هم أهل القرآن، بدليل الآية السابقة أخرى: الذين لا يعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فربنا أوجبهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وأوجب في المنطقة أو أساس عودة المسلمين إلى دينهم ليعود إليهم عزهم ومجدهم هو رجوعهم إلى العلم النافع وهو الكتاب والسنة. ثم يأتي بعد ذلك العمل الصالح. لا يمكن معرفة العمل الصالح إلا بالعلم النافع، فإن كثيرا من الناس اليوم نراهم يعملون أعمالا وقد يعتبرون أنفسهم أو يظن بعض الناس فيهم أنهم من الدعاة إلى الله، فهم يفعلون أفعالا ويأتون أعمالا يظنونها صالحة وليس من الصلاح في شيء. لماذا؟ لأنهم لم يتخذوا الوسيلة ألا وهو العلم النافع، لم يتخذوه وسيلة ليميزوا العمل الصالح من العمل الطالح. وأنا أضرب لكم أيضا هاهنا مثلا مختصرا جدا، ثم لعلي أحاول أن أكتفي بما ذكرت. فأقول هناك الحديث المعروف والذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كثير من الناس يعرفون هذا الحديث لفظا، وقد يروونه أيضا كما رويته لكم آنفا، ولكن لا يفهمون معنى الجملة الأولى منه: إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأننا كثيرا ما نسأل أو بدون سؤال نوجه ونقول: يا أخي هذا العمل الذي تفعله أو هذا الكلام الذي تنطق به تتكلم به هذا ليس عملا صالحا، ماذا يكون الجواب؟ إلا في آخر رسول قال: إنما الأعمال بالنيات. أنا نيتي طيبة، أنا نيتي صالحة. فما هو معنى الحديث؟ هل معنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، أم معنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة؟ هذا هو المعنى، وهذا الذي يفسره تمام الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. المقصود هنا الهجرة في سبيل الله، أي الخروج للجهاد في سبيل الله ولقاء أعداء الله. فمن خرج في سبيل الله، أي من خرج للجهاد في سبيل الله ونيته صالحة، هذا الذي يثابه. أما عمله ليس صالحا لكن نيته صالحة لا يكفي. كذلك العكس لا يكفي، أن يكون عمله صالحا، وهذا الذي يفهمه الناس، أن يكون عمله صالحا لكن نيته غير صالحة. فالحديث إذن يعطينا شيئين متقابلين، كما يشترط في العمل الصالح النية الصالحة، كذلك يشترط في النية الصالحة العمل الصالح، فأحدهما لا يغني عن الآخر. كثير من الناس اليوم تسمعونهم مثلا يحلفون بآبائهم، بيقول لك: يا أخي والله أنا نيتي طيبة. ربما تجد إنسان يأتي القبر ويصلي عنده قبر نبي أو ولي أو صالح إلى آخره، فنهوا عن ذلك، بيقول لك: أنا ما أقصد عبادته، ما أقصد يعني التوجه إليه بصلاة. إذن ماذا تقصد؟ أقصد التوسل به إلى الله. طيب، إتيانك إلى هذا القبر مع كون النية صالحة تسلم بها إتيانك هذا فعل، فهل هو فعل صالح؟ الجواب لا، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ومن الصلاة الدعاء، بل الدعاء هو العبادة كما قال عليه السلام، وفي الحديث الآخر لكن إسناده ضعيف الدعاء مخ العبادة. فإذا التوجه بالدعاء إلى القبر كالتوجه إليه بالصلاة عمل غير صالح، ولا يشفع لهذا العمل غير الصالح أن النية الصالحة، إن سلمنا بأن النية الصالحة. إذا لتكون أعمالنا صالحة يجب أن تكون موافقة للشريعة، وإلى هذا أشار ربنا عز وجل بقوله في القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال علماء التفسير العمل الصالح ما وافق السنة. وختاما أقول حينما يعود المسلمون إلى العلم النافع ثم العمل الصالح يومئذ يكونون قد وضعوا الأساس لقيام المجتمع الإسلامي وتحقيق إقامة الدولة المسلمة، وإلا فدون ذلك لا سبيل إلى هذه الإقامة التي يجب علينا أن نقوم بها. وسيظل المسلمون كما قلنا آنفا يعملون ويتحركون، ولكن على النظام العسكري مكان كراوح لا يتقدمون، لأنهم لم يأخذوا بأسباب النجاح. هذه الأسباب كلها يجمعها كلمتان: العلم النافع والعمل الصالح. هاتوا ما عندكم من الأسئلة الآن. السلام عليكم. لو تبين لنا ما هي أسس الدولة الإسلامية وأركانها وما هو السبيل لإقامتها. أما السبيل فقد أوضحته لك بإيجاز، أما البقية نؤجلها إلى أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إن شاء الله. والآن نسأل عن شيء يهم أفراد المسلمين ويساعدهم على الأخذ بالأسباب التي أشرنا إليها آنفا. أستاذنا، في لا شك من أهم مزايا الدعوة السلفية هي نبذ الجمود والتعصب المذهبي، لكن نلاحظ في كتابات بعض الأفراد السلفيين يعني وجود ما يشير أنهم على طريق التقليد. يعني مثلا في كتاب صاحب كتاب بدعة التعصب المذهبي، نجد في كتابه ما يكرر عبارة قال شيخنا قال شيخنا، يعني ألا يعتبر هذا نوع من أنواع التقليد؟ جزاك الله خير. هذا سؤال مهم جدا. طالما نحن تكلمنا حوله، إيجاب باختصار أقول التقليد لا ينجو منه إنسان، لا يمكن أن ينجو منه إنسان مهما سمى وعلى وكان من كبار العلماء. الأخ السائل الظاهر ما يدور في بالي هذه الحقيقة، والذي نحن ننكره وندلل حول الإنكار له ليس هو مجرد التقليد هذا الذي لا يجو منه إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقليد الذي ننكره هو أن يتخذ المسلمون التقليد دينا، أن يتدينوا وأن يتقربوا إلى الله بتقليد شخص من الناس معين. أما إذا كان المسلم من عامة المسلمين كما ذكرنا آنفا في التعليق على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذين لا يعلمون هم أكثر الناس. والآن نضع السائل أمام هذا السؤال، حينما يأتي رجل من عامة الناس ويسأل عالما ليس عالما بالمفهوم الذي جعلناه آنفا مرجوحا وإنما عالما بالمعنى الراجح وهو العلم الكتاب والسنة، يأتي العامي فيسأل هذا العالم مسألة ما فيجيبه وينطلق، ماذا نسمي تبني هذا العام لجواب ذلك العالم؟ أنت وأنا سنسميه تقليدا، هكذا أنا أفترض، لكن السائل يا ترى يشاركني في هذا؟ تسميه تقليدا؟ إن لم يكن عن دليل فهو مقلد. أنا ما قلت عن دليل، أنت بس خليك معي. نعم هو رجل جاء إلى عالم وسأله عن مسألة وأجابه بما يعلم. نعم هو مقلد. مقلد يجوز له أن يأخذ بهذا القول أم لا؟ وهذا يعتمد شيخنا على مرتبته العلمية، يعني هل هو الله يهديك أنا عملت لك رجل عامي لا شك يقلد. لماذا أنت يا أخي ما تمشي معي؟ أنا بقول أن القرآن قسم الأمة قسمين، علماء وغير علماء. هدون العلماء في منهم عامة في منهم مثقفين، مثقفين يمكن يكون دكتور في الطب لكن هو أجهل من أبو جهل في الفقه مثلا يعني، لكن عامة المسلمين لا علم عندهم في أحكام الشرعية. بيجي بيقول له مثلا أنا عملت كذا وحكيت كذا وزوجتي طلقت ولا ما طلقت إلى آخره، بيقول له لا ما طلقت، بيقول له جزاك الله خير، تبنى هذا القول وراح يعاشر زوجته كما كان من قبل. هذا تقليد أم ليس بتقليد؟ تقليد. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. جائز. إذن يجب أن نفرق بين تقليد جائز وبين تقليد غير جائز، وهذا الذي يجب أن نبينه للناس. عرفنا الآن ما هو التقليد الجائز، وهو الذي لا يستطيع أن ينجو منه حتى العلماء. مثلا كبار الصحابة كان يقلد بعضهم بعضا، ليش؟ لأنهم كانوا يعترفون كما قال رب العالمين وفوق كل ذي علم عليم. فما قالنا بالعامة؟ فإذا جاء العامي وسأل رجل من أهل العلم عن مسألة وقال له حرام حلال بيجوز ما بيجوز إلى آخره وانطلق يمشي، هذا جائز. ما الذي لا يجوز؟ إذا سأل وأجيب ثم تبين له فيما بعد أن هذا الجواب يخالف نصا في الكتاب أو في السنة فيظل يقول لا أنا مقلد لفلان، سواء كان هذا الفلان حيا أو ميتا، المهم أنه هو لا يحيد عن التمسك بقول رجل عالم واحد. هذا هو الذي نكني عنه بكلمة التدين بالتقليد، هذا لا يجوز. فإذا رأيت شخصا يستفيد من علم شخص يعتقد أنه على شيء من العلم، فما الذي يريبك في هذا؟ أنت تستطيع ولا أعلم منك أنه يقول قال البخاري كذا وقال مسلم كذا قال أبو حنيفة كذا قال الشافعي كذا، ما يستطيع. لكن العالم مثل النحلة يختار من كل زهرة ما فيه الغذاء النافع، أما الذي لا يعلم فقد ضرب الإمام الشافعي مثلا رائعا لهذا الجاهل الذي هو المقلد. قال: مثل المقلد كمثل الحاطب الذي يحتطب الحطب ليلا ثم يلقي هذا الحطب على ظهره وفيها الأفعى قد تلزغه وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه جمع حطب من هون ومن هون ومن هون. هكذا التقليد ليس علما كما شرعنا آنفا، لكن هذا لا يعني أن العلماء لا يستفيد بعضهم من بعض ولا يثق بعضهم ببعض. وأنا الحقيقة أستغرب هذا السؤال جدا يعني، ومن شخص نعرف أنه معنا على الكتاب والسنة، لكن الظاهر أنه هو يتصور أن مجرد انتماء الإنسان إلى الكتاب والسنة صار بقى يستطيع أن يجتهد في كل مسألة ولا يذكر من علمه هذه المسألة أو تلك. ومثل شيخنا بالنسبة للناس الذين يعيشون في الأرض المحتلة، صلاح العمل هل يكون في رد الظلم أو الاصطلاح اللي هو حاصل الآن الانتفاضة، المشاركة فيها أو ترك هذا الأمر؟ مثل المسلمين هناك الكل يريد النجاة إذا كان مسلما، هل يكون هذا أو ما موقف المسلم من بغي أن يكون في مثل هذه المواقف، مواقف الفتن التي نعيشها وخاصة في الأرض المحتلة؟ نعم، ما دام المسلمون أخي كما سمعت آنفا في قولي عليه السلام لما قيل له: أهم قليلون؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الوصف مع الأسف ينطبق على العالم الإسلامي اليوم، بدليل واقع إخواننا الفلسطينيين هل عايشين تحت حكم اليهود. لا تمتد إليهم يد المساعدة والعون والنصر من ملايين الممليين من المسلمين. ما دام أن الواقع هكذا، أنا قلت قديما قبل الانتفاضة هذه، لأن مثل هذه البلاد لو كان أهلها يعيشون على ضوء ما شرحته آنفا، العلم النافع والعمل الصالح، لنجوا بدينهم وتركوا أرض آبائهم وأجدادهم لا يبالون بها شيئا، ولهم أسوة بالمهاجرين الأولين. لكن ضعف علم المسلمين العلم النافع، وبالتالي إعراضهم عن العمل الصالح الناتج من جهلهم بالعلم النافع، يظنون أن بقاءهم تحت حكم هؤلاء اليهود الكفار في بلادهم أقوى لهم سياسة. إذن الآيات والأحاديث التي تحض المسلمين على أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما موقعها اليوم؟ ليس لها في صدور المسلمين اليوم أي مكان. كنت أقول هذا قبل الانتفاضة، وبعد الانتفاضة ومضي سنة أو أقل منها، أنا صرحت بأن هذه الانتفاضة ما دامت الدول العربية لا تمد يد المساعدة إليها بكل شيء، بالسلاح وبالمال وبالرجال والآخره، فهذا يزيد الشعب الفلسطيني ضعفا على ضعف، ويزيد المستعمر الكافر الغاشم قوة على قوة. بذلك. وأنا منذ أمد بعيد لا أؤيد الانتفاضة، الله أكبر الله أكبر، وأقول الأصل كما قلت للمسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد ويدافع عن البلاد هذه، ليست فقط لأنها بلاد مقدسة بل بلاد المسلمين كلها يجب الدفاع عنها. ومن المتفق عليه عند علماء المسلمين أن الكفار إذا غزوا طرفا أو إقليما دون إلى فلسطين ليجاهد في سبيل الله بمعنى الكلمة. لذلك أنا لا أنصح بهذه الانتفاضة، وأنصح أن يوفر الشباب المسلم قوته ليوم الساعة حينما يستعدون كما أمر الشاعر الحكيم في الآية المعروفة التي يرددها كثير من الناس المربين أو الموجهين أو المرشدين دون أن ينتبهوا إلى أن في الآية توجيها ظنيا، أعني بها قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد المادي غير ممكن تحقيقه في الأرض الفلسطينية، هذا أمر بديهي. وإذا متى يظل إخوان المسلمون يقابلون الرصاص والقنابل بالحجارة؟ هذه بتأي سنة سنتين ثلاثة وبعدين لا سمح الله فناء الشعب الفلسطيني وخلو الأرض من المسلمين تماما. ولكن في الآية كما أشرت الآن تشيء آخر، وهو إذا لاحظنا الخطاب الموجه لمن؟ وأعدوا معشر المسلمين ما استطعتم من قوة. ترى هؤلاء المسلمون الذين وجه إليهم مثل هذا الخطاب هل كانوا يوم وجه إليهم الخطاب قد تهيأت نفوسهم للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله أم لا؟ ماذا تظنون؟ ولا مش مفهوم كلامي؟ كلامي واضح. لما ربنا عز وجل لما خاطب المسلمين لقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخرها، لم يكن هذا في العهد المكي، إنما كان هذا في العهد المدني. أي يوم علم الله عز وجل أن المسلمين قد تهيأوا نفسيا وربوا أخلاقيا لينهضوا بقتال الأعداء، يومئذ قال الله عز وجل لهم وأعدوا لهم ما استطعتم. واضح هذا الكلام؟ الآن هل العالم الإسلامي ككل كما يقول اليوم ومنه العالم الفلسطيني قاموا بهذا الواجب؟ أنا أقول آسفا لا. فإذا لا مجال للنصر بالحجارة حتى ولو كنا استعددنا الاستعداد الأول وهو الاستعداد الروحي، لأنه ينقصنا حين ذاك الاستعداد المادي المذكور صراحة في هذه الآية. فإذا أنا أقول للمسلمين الآن في كل العالم الإسلامي تأملوا كما قيل في بعض حكم العصر الحاضر، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. الدولة في الأرض لا تقام إلا إذا قامها أفراد المسلمين في نفوسهم. ومثال بسيط جدا فلعل هذا يكون نهاية الجواب عن ذاك السؤال. إذا مسلم عنده بيت صغير، هذا البيت الصغير لا يستطيع أن يقيمه على الإسلام، الشورى هل يستطيع أن يقيم الدولة على وجه الأرض على الإسلام؟ طبعا لا. إذن حينما يجمع المسلمون أمرهم ويقيمون دولة الإسلام في قلوبهم حينئذ معنى ذلك استطاعوا أن يقابلوا الأعداء ويجاهدوا في سبيل الله. وهذا بحث يعني تفرع منه أشياء كثيرة وكثيرة جدا. اليوم مثلا المسلمون مختلفون شد الاختلاف، دعونا من الأحزاب الشيوعية واللادينية وإلى آخره لنأخذ الأحزاب التي تجمعها الإسلام، هل هم متفقون أم مختلفون؟ مختلفون مع الأسف. هذا الاختلاف يكون سبب النصر فيما لو تهيأت لهم أسباب الجهاد في سبيل الله. هل هذا الاختلاف يكون سبب النصر ولا سبب الخذلان؟ عشان الله. لذلك العملية كما يقولون عندنا في الشام بدها زكتار، يعني بدها عمل، بدها جهاد طويل الأمد جدا، ومدارهما على هالكلمتين السابقتين: العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. ما رأيكم بالعمل الجماعي الحركي إن كان لكم على منهج السلف الصالح المنظم القائم على التخطيط؟ نحن لا نؤمن بالتنظيم المعروف اليوم، لأن هذا التنظيم يعني شيئا لا يمكن المسلمين من قيام واجبهم الديني. لا يشك أي مسلم أن التنظيم كلمة عامة يمكن أن نوسعها بحيث أن تشمل عمل سري مثلا، وأن نضيقها بحيث أن تشمل تنظيم دروس من كل أنواع الدروس التي ينتفع منها المسلمون، يوم مثلا درس التفسير، يوم في الحديث، يوم في الفقه، يوم في المواعظ، ويوم في اللغة، في النحو، في الصرف إلى آخره، مما يساعد المسلمين على أن يتفقهوا في دينهم. هذا بلا شك تنظيم. ولا أظن أن هذا النوع من التنظيم حينما يذكر التنظيم في مثل السؤال السابق هو المقصود به، وإنما يقصد به ما هو أوسع من ذلك بكثير وكثير جدا. ومن ذلك التحزب والتكتل، جماعة ضد جماعة أخرى، ولكل من الجماعتين منهج ونظام، ولكل من الجماعتين رئيس يجب أن يطاع ويجب أن تنفذ أوامره. هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، لأنه من غير شيء نحن نعيش في فرقة. فحينما نريد أن نوجد حزبا جديدا فمعنى ذلك أننا زدنا سببا جديدا في توسيع دائرة الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ولذلك نحن لا نؤيد مثل هذا التنظيم إطلاقا، وألفت النظر إلى شيء قد لا يتنبأ له بعض الناس، خاصة إذا كانوا طيبين القلوب والنوايا. الآن بلا شك في العالم الإسلامي صحوة لم تكن قبل 20-30 سنة يقينا، ومثلي شيخ وعجوز كبير يعرف هذا، لم تكن هذه الصحوة من قبل. واقترن مع هذه الصحوة كلمة الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح، ووجدت هذه الدعوة قبولا عند المئات الألوف بل الملايين من المسلمين. وشعر كل الطوائف الأخرى والأحزاب الأخرى لأنه الدولة الآن من الناحية الفكرية إنما هي للدعوة السلفية، ولذلك صارت الدعوة السلفية الآن تستغل لإقامة أحزاب باسم السلفية، والسلفية تبرأ من الحزبية، لأن مش معنى العمل بما كان عليه السلف الصالح وحنفا ويعيشها اليوم الملايين من المسلمين، فضلا عن أن يكون بينهم تدين بالتحزب السياسي، هذا خلاف الإسلام. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا واقع التحزب والتكتل. أما إطلاق لفظة السلفية على حزب ما فأنا أراه كإطلاق لفظة الإسلامية على بدعة ما، فهناك مثلا البنوك الإسلامية، وهناك الأغاني الإسلامية، وهناك اشتراكية إسلامية نسيتوها، كتب ألفت في الاشتراكية الإسلامية. نعم، صلوات إسلامية. فالمهم تستغل الآن هذه الكلمة لصياد الناس الذين يؤمنون بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية لا تتعرف إطلاقا على أي تحزب، ولو قام به أكبر رجل عالم في الدعوة السلفية، فمجرد ما يدعو إلى التحزب والتكتل معناه هذا بدأ انحراف عن الخط المستقيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما كان جالسا بين أصحابه فخط لهم على الأرض خطا مستقيما، وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وخط خطوطا قصيرة حول الخط المستقيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وهذه طرق، على جانبي الخط المستقيم طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق ليست هي الطرق الصوفية القديمة فقط، وإنما هي أيضا هذه الأحزاب الجديدة التي كل منها، هذه الطرق قديما كانت تتبنى أفكار وعقائد ليس لها علاقة بالسياسة، كالاعتزال والإرجاء ونحو ذلك. بعضها كانت تتبنى منهجا سياسيا، كالخوارج مثلا الذين من دينهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آلا من دينهم الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم. فأقول هذه الطرق القصيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام هي تجمع كل الطرق وكل المذاهب وكل المناهج التي لا تمشي على الخط المستقيم، وتتبنى رأيا من باب الغاية تبرر الوسيلة. كل مسلم لا تخفى عليه مثل بعض الآيات التي ذكرناها من النهي عن التفرق وعن التحزب، لكن الجواب يقولون المصلحة الآن تقتضي ذلك. نقول المصلحة لا تكون بمخالفة الشريعة، وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعا وأحزابا كل حزب ما لديه فرحون. وأنا أعرف بتجربتي بأن الذين يقومون بمثل هذه التكتلات وهذه التحزبات يقولون معترفين بأن الخط العلمي الذي ينهجه السلفيون بلا شك هذا خط لا يمكن أحد يخالفهم، لكن مدى طويل وطويل جدا. إمتى بدأ تقوم الدولة المسلمة؟ وإمتى بدأ نقضي على الكفار اللي احتلوا أراضينا؟ وثانيا الأمور هذه لا يمكن أن تعامل معاملة الأمور الاقتصادية، أو مثلا يضعوا سنين معينة حتى يرفعوا مستوى المعيشة أو نوع من العمل عندهم نظامي إلى مستوى محدود. هذه أمور غيبية لا يمكن تحديدها إطلاقا، وإنما يجب نحن أن نمشي على الصراط المستقيم، فإن وصلنا فبفضل الله عز وجل، وإن لم نصل فقد أعذرنا وبينا أعذرنا، والله عز وجل نرجو أن لا يؤاخذنا لأننا سرنا على الطريق المستقيم. أما هذه الخطوط فأرجو أن تلاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى معنى دقيق جدا حينما مد خطا طويلا وقال وأن هذا صراطي مستقيما، ثم على جانبي هذا الخط الطويل خطوط قصيرة. لقد أنا ما سمعته بأذني هذه في دمشق منذ أكثر من 10 سنوات، قال لي أحد الحزبيين لا شك أنه هذا الطريق اللي أنتم ساركونه هو طريق سليم، لكن هذا روح طويلة، إمتى بدنا بدكم تصلوا؟ إمتى بدكم تقيموا الدولة المسلمين داخلي؟ أما نحن سنقيمها، كيف تكون إقامتها؟ بالهتافات والتكتلات الحزبية ونحو ذلك. ثم مضى على كثير من هؤلاء سنين طويلة وعلى النظام العسكري السابق مكانك واضح، هل استفادوا علما؟ صححوا به عقيدة؟ صححوا به سلوكا؟ صححوا به عبادة؟ أبدا. 50 سنة 30 سنة مكانك واضح. أما الذين سلكوا على الصراط المستقيم فهم ماشون، ومشية السلفاء التي يضرب بها المثل حينما تسابقت مع الأرنب، وين الكوالدة بكريلة ودمنا ولا غيرك يمكن إيه، وصلت السلفاء قبل إيش الأرنب. لماذا؟ لأنها كانت دؤوبة تمشي الهوينة ولكنها وصلت، بينما ذاك كان يلتهي بأمور أخرى. وبهذه المناسبة أنا أذكر بيتين للجاهلي الشاعر الذي يضرب به المثل أمرئ القيس، ثم يقول نحن أولى والله نأخذ الحكم من هذا الجاهلي مع أنه نحن مسلمين وذاك كافر. قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هذا رجل جاهلي كان يريد أن يصير إلى أن يصير ملك العرب، فقال له لا تحزن نحن ماشيين في الطريق، فإما أن نصل إلى الملك وإما أن نموت فنعذرا. والله نحن هذا الذي نكون سبيلنا نمشي في طريق الله عز وجل، فإن استطعنا أن نقيم الدولة المسلمة أو قبل ذلك المجتمع الإسلامي، لا تتصوروا أنه يمكن إقامة حكم إسلامي في مجتمع غير إسلامي. يجب قبل كل شيء إيجاد المجتمع الإسلامي، لأنه هذا الذي يتقبل الحاكم المسلم، أما المجتمع الإسلامي لا يتقبل الحاكم المسلم، لأنه ستقوم عليه ثورات ويعني معادات كثيرة وكثيرة جدا. وأخي العالم العربي اليوم يعني مع الأسف مشهور ومعروف، مع أنه ليس هناك من قام بنظام إسلامي. أما لو قام بنظام إسلامي مش دولة واحدة بتكون ضده، بتكون الدول كلها. فلذلك فنحن علينا نمشي عن الخط المستقيم، فإن شاء الله ربنا بيوصلنا للهدف أو نموت فنعذر. يعني بالنسبة للعمل بالإسلام في المرحلة الحالية، لو كان على سبيل المثال هنالك مكان يعلم به دين الله عز وجل عقيدة وشريعة، فهذا المكان لا بد له من أن يكون هنالك شيخ وهنالك من يرتبون، وقد يكون مكان في مكان آخر وفي مكان ثالث ورابع ليعلموا الإسلام إلى الناس. لو كان هنالك مجموعة من الناس أرادوا أن يتعاونوا على البر والتقوى واعتبروا تجمعهم هذا ليس هو الأصل الذي هو الإسلام، فارتباطهم دائما بعملهم الأصل هو الإسلام والأخوة بلا إله إلا الله، ولكن يتعاونون مع بعضهم البعض، يتعاهدون على خدمة الإسلام كما يريد الله عز وجل، إرجاع المسلمين إلى الكتاب والسنة، تمسكهم بشرع الله عز وجل، الارتفاع بالمسلمين إلى مستوى الإسلام، إلى مستوى المهمة التي يريدها منهم الإسلام، وإلى مستوى العالم والعصر فهما ودراية وفقا لشرع الله عز وجل، وصاروا على هذا الطريق لخدمة الإسلام ويدعون إلى يقظة إيمانية شاملة وليست يقظة حزبية ضيقة، ويعتبرون تجمعهم هذا وسيلة لخدمة الإسلام ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فهل هذا من ناحية إسلامية يعتبر مشروع؟ إذا بدك كلام مجمل مثل كلامك مشروع. نعم. إذا بدك كلام مجمل مثل كلامك وقل لك هذا عمل مشروع. نعم. هذا واقع أم غير واقع؟ يعني أنا أقول أنت أجيب عن السؤال مثل ما سألتني وجاوبتك، فأنت جاوبني عن سؤالي. في جهات ليس هذا عندهم واقع وفي جهات عندهم واقع، كيف؟ ناس يتعاونون على طاعة الله عز وجل وعلى البر والتقوى ويريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله ويعتبرون تجمعهم وسيلة وليس أصلا، والأصل هو الإسلام. نعم. فهذا موجود الآن. أنت بارك الله فيك. نعم. سمعتني آنفا أدندن حول العلم النافع. نعم. والعمل الصالح. نعم. وأظنك يعني معنا في هذا البيان. نعم الحمد لله. كذلك. نعم. هذا فهم الله إذا سمحت. نعم. فالآن الكلام كله اللي عم تحكيه قائم على هذا العلم النافع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. أنا بقول معك إن شاء الله بإذن الله. لكن هذا بذكرني بقصة ذلك الصحابي الجليل الذي كان يقوم على باب الرسول عليه السلام ليلا، لعل الرسول عليه السلام يستيقظ ويريد حاجة فلا يجد حوله من أصحابه من يقضيها له. هذا رجل كان يقوم الليل عند بيت الرسول عليه السلام، ورسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من وصف رب العالمين له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم قدر له هذا الموقف، فقال له يا فلان تمنى علي اطلب مني ما تريد. رجل عاقل قال له امهلني ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام قال له يا رسول الله فكرت في الدنيا فوجدتها زائلة، وفكرت في الآخرة فرأيت الناس فيها فريق، فريق في الجنة فريق في السعير، ورأيت أن فريق الجنة درجات، فأنا أطلب منك أن يجعلني ربي معك في الجنة. فقال لك ذلك ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود. الشاهد من هذا ما تركه يعتمد على وعد الرسول، لكن قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فأنت أعن على إن شاء الله بتحقيق هذا المنهج. تعالى الموضوع وردنا من الجزائر يعني. تفضل. يعني هو تم الجواب عليه لكن الإخوة حابين يسمعوا الجواب يعني بعينه. خير إن شاء الله. يقول السائل لقد شاع عندنا أن مشايخنا الألباني وابن باز التقيا مع أحد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو الشيخ عباس مدني، ويقال إنه بعد نقاش طويل جرى حول العمل السياسي والتحزب اقترح الشيخ مدني على الشيخين رؤية شريط فيديو يحتوي على مناظرة لأحد رؤساء الجبهة وهو فلان. اقتنع الشيخان بجواز الدخول في الجبهة وجواز عملها في الساحة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا أصلاً. شاع عنك إشاعة أنك قلت أن مروان حديد ليس بشهيد أو أنه شهيد أو ما أشبه ذلك، بعض الناس يطلقون هذا، هل هذا صحيح أو حدث أو بعض العلماء كتب يعني قضية؟ والله أنا ما أذكر هذا، أنه سوق مني قلت هذا، لكن أنا أقول الشهيد في الإسلام معروف، وهو الذي يموت في المعركة يجاهد الكفار. أما إذا أحدنا مات في عقر داره ولو كانت ميتته بسبب دعوته للإسلام ومعاداته للحكام الكفار ونحو ذلك فهذا لا يسمى شهيدا. في عما الشهادة في الشرع قسمان، شهادة حقيقية وشهادة حكمية. الشهادة الحقيقية هي التي ذكرتها آنفا، الذي يموت في المعركة. أما الشهادة الحكمية فلا أنواع، والرسول عليه السلام سماها، مثلا قال الغريق شهيد، والذي يموت بالهدم والهدم شهيد، والمرأة تموت جمعاء وهي شهيد، والرجل يموت بداء السل شهيد، وإلى آخره. فليس عندنا توسيع الشهادة الحكمية فضلا عن الشهادة الحقيقية، ما في عندنا ما يسمح لنا بتوسيع دائرة هذه الشهادة الحكمية فضلا عن الشهادة الحقيقية. والفرق بالنسبة للشهادتين، الشهيد الأول الذي يموت في ساحة المعركة له معاملة خاصة من حيث الغسل والدفن والصلاة عليه، ويجوز أن لا يغسل ولا ينزع عنه ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودماءه كما هو. أما الأنواع الأخرى من الشهداء الذين سموا بشهداء حكما فلهم المعاملة التي تجب على كل مسلم، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ولا يجوز تركهم بدون صلاة، فإن ترك المسلمون صلاة عليهم. فإذا في شهادة حقيقية وهذا نوع واحد، في شهادة حكمية هذه أنواع. وأنا كنت جمعت ما استطعت منها في كتاب أحكام الجنائز وبدعوة، وليس منها الرجل الداعية يدعو إلى الله فيقتله الكفار، ليس من هؤلاء الشهداء هذا الإنسان. وإن كان نستطيع أن نقول ككلمة عامة إنه مات في سبيل الله، لو مات وهو يطلب العلم مات في سبيل الله، لكن ليس شهيدا. كلمة الشهادة اصطلاح شرعي، لا يجوز نحن أن نوسع هذا المعنى. وعندنا في سوريا مع الأسف الكلمة هذه بالتعبير السوري بهدلت، يعني ذهبت روعتها وذهبت قيمتها، حتى صار الناس مجرد ما واحد في عداء بينه وبين الثاني يجي غافله ويقتله، يطلعوا ثاني يوم يشيعوا جنازته يقولوا الشهيد الشهيد حبيب الله وإيش القاتل عدو الله، جعلوه شهيدا. يمكن يكون ما هو مصلي ولا صائم، يمكن يكون سبب القتل هو الخمر والمعاقرة والنساء ونساء إلى آخره. فالشهادة يجب أن نعرف قيمتها، وأنه لا يجوز لنا أن نوسع معانيها وندخل في هذا الاسم من شئنا من باب العاطفة الإسلامية. فأخونا مروان رحمه الله أنا التقيت معه في سجن القلعة وعشنا بره وتباهدنا، وهو كان من الأخوة المسلمين رحمه الله، وكان رجل شجاع يعني، مع أنه كان دراسه دراسة هندسية. أي نعم، لا شك أنه كان عنده غيرة إسلامية عظيمة جدا، وكتل شباب من المسلمين حوله. لكن أرجو الآن أن لا تؤاخذوني حينما أعود بكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. هالشباب ما نشأوا هذه النشأة، كان من آثار الثورة السورية. هل ربح المسلمون في هذه الثورة أم خسروا؟ خسروا. السبب مش قائم على العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك نحن نريد من أخوان المسلمين الطيبين أن لا يتعاملوا مع عواطفهم فقط، بل عليهم كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإذا كان العلم العمل الصالح لا يمكن إلا على العلم النافع، إذن فهما صنوان لا يجوز التفريق بينهما. فحينما نسمع أنه في ناس متغتلين ويتعاونوا على الخير وإلى رجلين، لكن أنا أعرف أنه في هذه الجماعات من لم يفهم العقيدة الإسلامية بعد. لماذا؟ لأنه ما درسوا العلم النافع. فإذا شو الفائدة في هذه الأعمال إذا لم تكن قائمة على أساس من الشرع؟ ونرجو أن نصلي لأنه صار الساعة 10.